الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، نؤلف اخونا الفاضل الاخ عمر عبد القادر بزواجه المبارك باذن الله تعالى على ابنه الشيخ رشدي عبد المنعم. نسال الله تعالى ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير. نسال باذن الله تعالى في تفسير سوره الرحمن، وهي السوره الخامسه والخمسون في ترتيب المصحف السريع. يقول المهيمن: سميت به لانها مملوءه بذكر الالاء الجليله، وهي راجعه الى هذا الاسم. هذه السوره حافله بذكر نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، وكل هذه النعم انما هي اثار اسمه الكريم الرحمن. هذه النعم وهذه الالاء المبثوثة في هذه السوره كلها راجعه الى هذا الاسم الجليل، وهي سوره مكيه على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وآيها 78 آية. وقد روى الإمام أحمد أن أول مفصل ابن مسعود كان الرحمن، والمعروف أن الراجح في هذا أن أول مفصل سورة قاف، كما بين ذلك في موضعه. وقال مقاتل: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قال كفار مكة: وما الرحمن؟ وما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن. فأنكروه فقالوا: لا نعرف الرحمن. فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. يعني الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن. وتكرر منهم ذلك أيضا في موقف آخر، وهو في موقف كتابة صلح الحديبية، حينما أيضا أنكروا أن يكتب في وثيقة الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، وأصروا على أن يكتبوا بسمك اللهم إنكارا باسم الرحمن جل جلاله. وهذا منهم مكابرة، وإلا استعمال هذا الاسم الجليل اسم الرحمن شائع في أشعارهم قبل الإسلام، وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن أيضا. لكن هذا من الجحود ومن يعني الكفران والاستكبار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، أي بصر به ما فيه رضاه وما فيه سخطه. يعني علم القرآن، طبعا علم القرآن، ما إعراب القرآن اللي أردت فيه التقرير؟ الرحمن علم القرآن، ما إعراب لفظة القرآن؟ الرحمن مفعول به كان، تتعدى الى مفعولين، والمفعول الاول هو رسول الله علم النبي القران، علم القران يعني علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم القران، واضح، وعلم محمد امته هذا القران الكريم، اي مفعول به كان. وقيل علم القران بمعنى يكثر القران. ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: اي بصر به، يعني عن طريق هذا القران بصر الناس وعلمهم واخبرهم بما فيه رضاه وما فيه سخطه برحمته. هذا التعليم وهذه الهدايه هي من رحمه الله سبحانه وتعالى، ليطاع باتباع ما يرضيه وعمل ما امر به وباجتناب ما نهى عنه واوعد عليه، فينال جزيل ثوابه او فينال جزيل ثوابه وينجى من اليم عقابه. قال القاضي: لما كانت هذه السوره مقصوره على تعداد النعم الدنيويه والاخرويه، كانت الواحد السوره كلها في تعداد الاء الله ونعم الله الدنيويه والاخرويه، فيقول: لما كانت السوره مقصوره على تعداد النعم الدنيويه والاخرويه، صدرها بالرحمن، صدرها بهذا الاسم الفريد الرحمن، وقدم ما هو

بعد فرق أعزك بعد ذلك يترك بعد ذلك فعل بك أثنان ما يفعله أحد لأحد فما تنكر من أثنانه. وهذا كما قال الشهاب مصحح. والمرجح الإشارة إلى أن كل منها نعمة مستقلة تقتضي السفر. قول آخر في تعليل خلو هذه الآيات من حرف العصر أنه لو حصل عصر قد يقتضي هذا العصر تتابع الصفات أو الأفعال المتشابهة. وإنما خلت من حرف العصر إشارة إلى أن كل واحدة نعمة مستقلة بلا جهة تقتضي السفر عليها بلا جهة. فهذا فيه إيماء إلى تقصير الخلق في سفر هذه النعمة. ولو عوضبت مع شدة اتصالها وتناسبها لو قطع العصر ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة. لو قطع العصر ربما يتوهم بعض الناس أنها نعمة واحدة فقط، لكن لما خلق الحق العصر هذا يؤكد أن كل نعمة مستقلة بوحدها. علم القرآن، خلق الإنسان علمه الباب، فتعليم القرآن نعمة مستقلة تستوجب الشكر، كذلك خلق الإنسان كذلك تعليمه البيان، وفي ذلك إشارة إلى تقصير الخلق أو كثرهم عن أداء شكر هذه النعم كلها. وقال الأصفهاني في الذريعة: لما كان للنطق أسرف ولما كان النطق أسرف ما خص به الإنسان، لأن الإنسان يعني مما يتميز به أنه حيوان ناطق، لا يوجد يعني غير الإنسان من الحيوانات ناطق، فالإنسان هو الحيوان ناطق، مع ذلك قد ينطق على سبيل التقليد دون أن يعي ما يفهم، حتى الفقهاء وهو أكثر اللي يريد الترجمات الكلام هو لا يعي الكلام ولا يفهم، إنما عنده القدرة على محاكاة أصوات يسمعها دون أن طبعا يعيها أو يفهمها. الإنسان حيوان ناطق، ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، بل صرفه بهذه النعمة نعمة البيان. يقول: لما كان النطق أشرف ما خص به الإنسان فإن صورته المعقولة التي بها فإنه صورته المعقولة التي باين بها يعني تميز بها عن سائر الحيوان. قال الله عز وجل في بيان تشريف الإنسان في هذا الصرف: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، ولم يقل خلق الإنسان وعلمه البيان، إذ جعل قوله علمه تفسيرا لقوله خلق الإنسان، تنبيها أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان، لأن الله خلق الإنسان وخلق الحيوانات، لكن لما خلى من حرف العصر اتضح أو فهمنا أن علمه البيان هي يعني كأنها تفسير لقوله خلق الإنسان، فخلق الإنسان علمه البيان فسر خلق الإنسان قوله تعالى يعني خلق الإنسان مبينا ناطقا مميزا. فهذا تدليل على ان خلقه اياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم مرتفعا فكانت الانسانيه يعني اقل درجه مما شرفها الله به. ولذلك قيل: ما الانسان لولا اللسان الا بهيمه مهمله او صوره ممثله. ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، يعني منظر وشكل فقط كسبع، لكن البيان هو الذي، ولذلك يتفاوت الناس في بيانه، فإذا سكت الناس فإنهم يتساوون، لكن إذا أبطأوا وبينوا ظهر حينئذ تفاوته في علمهم وفي ذكائهم وفي فصاحتهم وفي نحو ذلك من هذه الصفات التي يتفاوت الناس فيها. وقيل: المرء محبوب تحت لسانه فإذا فقط كتف نفسه. وقال الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. أشار إلى أن الإنسان يعني قلب ولسان يعرف عما في هذا القلب، ومع ذلك صورة اللحم والدم. فإذا توجد ارتفاع النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد، يعني أي إنسان حرم من أمرين: النطق لا يستطيع ان يريد ولا ان يتكلم، وفي نفس الوقت العقل الذي هو القلب الذي هو يفهم به ويفهم ويعني يميز. اذا زال على الانسان عن الانسان، او لو تخيلنا هذا الجلد جنس انسان بدون نطق وبدون بيان وبدون عقل او قلب، لم يبقى الا صوره اللحم والدم، يتساوى مع سائر يعني العزم والد. فإذا كان الإنسان هو المثال فلا شك أن من كان أكثر منه حظا كان أكثر منه إنسانية. والصمت من حيث ما هو صمت مذموم، فذلك من صفات الجنازة فضلا عن الحيوانات. وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت، وجعل لبعضها صوتا بلا تركيب، أصوات محدودة، لكن ما يستطيع أي مخلوق آخر أن يصبح ويغير ويتكلم كما فعل الله ذلك في الإنسان. ومن مدح الصمت فاعتذارا بمن يثير في الكلام، من مدح الصمت فإنما مدح الصمت بالنسبة له أنه إذا تكلم نطق بصمت أو بصوت، الصمت أفضل، الصمت أزين للفتى من منطق في غير حيله. لكن كما يقولون إذا كان يقولون إذا كان السكوت من فضة، إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة، لا هذه كلمة صحيحة؟ لا طبعا، أحيانا يكون هذا أو يكون ذلك، إذا ربما نطق الإنسان بالكلام هو أثمن من الذهب، وربما نطق بكلام سيء، الصمت أفضل منه، فهي مسألة مثيرة. فإذا وم الصمت فذلك مقارنة بالإيه؟ بالكلام القبيح. لأنه إذا صمت فهو على سبيل السلام، لا هن ولا غرب، لكن إذا نطق بالسوء فهو الغرب. فإذا كان الإنسان مخير بين صمت ونطق بالسوء فالأولى أن يصمت، أما إذا كان مخير بين الصمت والنطق بالخير فالأولى أن ينطق، وقد يجب أن يتعين عليه ذلك. فمن مدح الصمت اعتذارا بمن يسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتذر بأنفسهما فمحال أن يقال في الصمت فضلا أن يخير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق. وسئل آخر عن فضلهما أيهما أفضل فقال الصمت عن الخلاء أفضل من الكلام في الفقاع. وعنه أخذ الشاعر الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حين. جوز كما احتاج الشهاب أن يكون الرحمن خبرا محذوفا. الرحمن يعني كأن المبتدا يكون الله الرحمن، وما بعده مستأنف بتعديل معانيه. وعلم من التعليم ومفعوله مقدر أي علم الإنسان، لا جبريل أو محمدا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الخلاف في معنى قوله علم الإنسان. ثم ويقول العلامة السنتقي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا أيضا ربط بين خلق الإنسان وتكريمه بملكة العبادة والتوضيح والإصلاح عما في قلبه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يقوى على الخطاب والمجادلة والمحادلة والنقاش، فإذا هو خصيم مبين. وقال أيضا في آخر ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخطاب، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخطاب، مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيما مبينا، من آياته جل وعلا الدالة على أنه المعبود وحده وأن البعث من القبور حق. انظر إلى هذه النطفة الزهينة كيف خلق منها هذا الإنسان وهذا الكيان، حتى إنه حضر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة، بل إنه يخاصم حتى في ربه. فانظر بعد ما بين المرتبتين، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم زلق في كفه ثم أثار بإصبعه فقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجبني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سولتك وعدلتك ومشيت بين برجين وطار للأرض منك وإيك يعني معنى الحديث يعني حتى إذا يعني أتى أوان قبض روحك قلت أتصدق وأن أوانك وضحك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى خلق الإنسان بيّنه آيات أخرى في القرآن الكريم بيّنت أطوار خلق هذا الإنسان كقوله في سورة الفلاح ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما هي سورة الفلاح؟ المؤمنون قد أفلح المؤمنون. وبلا شك الكلام يعني بالذات في سورة الرحمن فيها آيات لها ارتباط وثيق جدا بين المفاتيح العلمية الحديثة. ولولا الخوف من الإطالة والتأخر في التفسير لا أخذ في هذا الكلام في هذه الآية واحدة فقد خلق الإنسان. شرحتها آيات أخرى في القرآن الكريم ثم أتت العلوم الحديثة علم علم الأدلة بالذات وكشفت عن مؤخرا طبعا في العصور الحديثة عن مراحل تكوين الجنين وبان بذلك ان الوصف الذي في القران يعني هو وصف في غايه الدقه في غايه الدقه لكل المراحل التي يمر بها نمو الجنين في خلق في وصف امه وكثير من الحقائق العلميه كما يعني اشرنا من قبل. ف يعني ويكفي ان اشهر مرجع عمل اطلاق في علم الادله الدكتور يدعى ايف مور من كندا وقد ضمن له قدر ماذا يضطر لي ان احضر معي صفحات مصوره من هذا الموقع علم الادله صور في الصفحه الذهن المصحف صور من صوره المولود يعني صوره الغاصب او صوره الحد مواضع حتى يوثق كلامه وقال ان هذا يدل على ان هذا القران هو كلام الله سبحانه وتعالى. في غايه الوضوح وان لا يمكن ابدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يكتشف هذا الكتاب اللي عندي نفسه بل هو تنزيل بلاد حكيم قدير. والامر يقول نرجو فيما بعد ما نقرا من درس التفسير ان نفرد للايات التي لها ارتباط بموضوع الاعجاز العلمي نفرد لها دروس مستقله ان شاء الله تعالى في باذن الله. بل بين القران الكريم المراحل التي يعني مر بها خلق الانسان حتى قبل ان يكون نطفه وهي انه كان في التراب ومن ماء ومن طين ومن صلصال كما هو معروف. وقوله جل وعلا في هذه الايه الكريمه علمه البيان التحقيق فيه ان المراد بالبيان الافصاح عما في الضمير الافصاح عما في الضمير وهذا وضحه قوله تعالى فاذا هو خطيب مبين فقوله تعالى مبين على انه اسم فاعل اسم فاعل ابان متعجل ابان الحق او ابان القضيه فهو مبين موضح ومبين والمفعول محذوف بالتعميم ابان ماذا حدث المفعول به لتعميم كل ما يدخل تحت قدرة الإنسان أن يبينه يعني مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه مما في ضميره وذلك لأنه ربه علمه البيان وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان آلة البيان التي هي اللسان والشفتان وذلك في قوله تبارك وتعالى ايضا في سياق الامتناع الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فهذا في سياق الجنه فبلا شك ان اللسان والشفتين واللسان والشفتين هما الات البيان الات البيان هذا ايضا كتب في سياق الجنه مبينا قوله تعالى هنا علمه البيان يقول اللهم يقول الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان ما اعرف الشمس مبتدا يعني جمله اسميه ننقل فيه جمله المبتدا يقولون بتقل الخبر الشمس والقمر بحسبان بحسبان تنفع خبر يجريان بحسبان الخبر تقديره يجريان بحسبان الشمس والقمر

ليس إلي إلا العيد إلا سبحانه قال تعالى ولكن لا تفقهون وإني سيد لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه فأثبت له يريد تسبيح ولم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحها مع أنها بهذا هو الأصل أنها من غير العقلاء لكن أنزلها منزلة العقلاء فأتى بضميره ولكن لا تفقهون تسبيحهم أو تغريبا للعقلاء أيضا يقول الفاطمي رحمه الله تعالى والنجم والشجر يسجدان والنجم أي النبات الذي ينجم يعني يطلع من الأرض ولا ساق له والنجم والشجر أي الذي له ساق يسجدان إذا الفاطمي رجح التفسير الآخر والذي يعني عطب هذا التفسير عنده هو اقتران النجم بالشجر لأن الشجر ما لا ساق له وكلمة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم يعني النبات الذي لا ساق له الذي ينجم بلا ساق فهنا ربما الذي أداه إلى هذا التصنيف اقترارها بالشجر فصار نسبة السجود للشجر الذي له ساق والشجر الذي لا ساق له هذه والله أعلم وجهة نظر من ذهب إلى هذا يسجدان طبعا التسمية هنا تم فعلهما على وثاق لفظهما وإن كانت الحقيقة هي إيه؟ هذه اثناء يعني المفرده لكن تدل على المجموع فالتسميه هنا نظرا الى اللفظ فقط اما من حيث المعنى فهي تدل للعدد الكبير والنجم والشجر يسجدان اي ينقادان لله فيما يريد بهما قطعا انقياد التاليف من المكلفين طوعا وفي الحقيقه مما يوصف له هذه من لا ادري في الانواع الاخيره من القسمين في ميل كثير في التسميه للقول بالمجاز وفي توسع بذلك حتى كاني اجاز احس ان في حد ثاني كتب الجزء الاخير هذا لان كثير جدا من مخالفه منهم السلف في تفسير امثال هذه الامثال. هل يستحيل ان النجم يسجد لله والشجر يسجد لله؟ يكون سجود بحسب لماذا تنصرف اذهاننا فقط الى السجود الذي هو متعلق بنا نحن. نحن لنا سجود ندركه لانه متعلق بنا نحن نفهم سجودا ونحن نسبح الله بطريقه معروفه. لكن ما الذي يمنع ان الجبال تسبح؟ هل هذا عقلا مستحيل بحيث اننا نلجا دائما الى المجاز ونقول ان تسبيح الجبال هو ان من راها قال سبحان الله الذي خلق هذا الجبال وكذا وكذا؟ لا اتينا بالدليل او قابلنا على هذا مرارا هل ياتينا بدليل واحد؟ نعم الايه هي في سوره طب ما هي الايه؟ إن فخمنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق إن فخمنا الجبال معه يسبح ربنا لما نصت على كل يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديث يا جبال أولي معه كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى في صوت عال والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه فيعني يا ليتنا أدركنا هذا المنظر الرائع داود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء فمن جبال تسبيح بحسبها يناسبها كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح الموج البحر له تسبيح كل شيء له تسبيح ولا يدرينا لعل الاصوات التي نسمعها اصوات العصافير في الصباح وفي المساء لعل هذه الطيور ايضا ايه تكون امثال الصباح والمساء بطريقه أليس ألم معلم الناس تعالى يعني سليمان عليه السلام لغة الطير؟ وكان الكلام الهدهد إذا ما الذي يجعل أهل الناس يلجؤون إلى دعاء المجاز؟ هل يعجز الله شيء حتى نحن إلى المجاز دائما؟ وسبق أن تكلمنا في موضوع المجاز في تفصيل قريبا. الشاهد يعني أن لو كان تسبيح الجبال بأن من رآها قال سبحان الله أما هي فلا تسبح أصلا فمن لماذا نستبعده؟ ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والإشراق لكن سيكون هذا في كل وقت لأن الناس إذا رأوها وقالوا سبحان الله هذا في العشي والإشراق والليل والصباح والظهر والضحى كل الأوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلقه لكن هنا تخصيصها بالعشي والإشراق دليل على أنه تسبيح حقيقي ولم يكن الله تبارك وتعالى في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله من خشية الله إلى الجبال ما يتفطر من خشية الله وأنه الظهائر ذلك كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل أثناء توقيت كتاب قليل جدا اسمه إيه؟ عضوديه الكائنات لطرح فاضل الشيخ محمد فريد السوري، كتاب قيم جدا في هذا الباب، ينصح تقرا به ورقه. الشمس والقمر بحسبان والنجم والسدر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها كما قال تعالى: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعه. وكما قلنا السماء كل ما عليك فهو سماء، تحسن الملاك الجوي سماء، ما يسمى قطر بالفضاء سماء، وهكذا كل ما علانا فهو سماء. والسماء رفعها خلقها مرفوعه ووضع الميزان، وضع الميزان اي العدل بين خلقه في الارض. ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. طيب من يضبط كلمه الميزان؟ من يعني يتلو ما بعدها؟ يصلها بما بعدها. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. طيب اذا ذكرتني بالايه اللي تليها، لكن انا اريد الوقت لعل بعض. والميزانة. بس انا يعني ما كان اكثر اقول لك اعد كلمه الميزان، لان الميزانة يعني العرب ما تعرف مكتوبه كلمه مسكله يعني تقف عليها وتحركها. المفروض لو تقف زي ما تسكت. فلذلك دايما حتى يعني الشيوخ التجويد اذا اراد ان يختبر كلمه هذا يقول لك ايه اوسط، لكن لا تنفعها وحدها. يعني اذا نفعها وحدها لابد ان تسكت، ويبقى التسكين بقى التسكين السلامه بتهرب من الازامه. لكن دي سر الشيوخ القران الفاضل دايما يقول لك اوصل الايه عشان يتاكد هل انت ضابط اعرابها ام لا. فالشاهد هنا قوله تبارك وتعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. لماذا؟ لان ممكن بعض الناس لو لم تضبط القراءة بهذا الضبط هيجيب من دماغه هو اللي ايه؟ الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. لا، والميزان يعني وانزل الميزان، انزل الكتاب والميزان، يبقى الميزان معطوف على فجأة. والسماء رفعها ووضع الميزان اي العدل بين خلقه في الارض. اختلف في الميزان هنا ووضع الميزان، قيل كما اعتمده القطني الميزان هو العدل، العدل بين خلقه في الارض. لماذا؟ لان المعادله موازنه الاشياء. وقيل هو الميزان المعروف، ووضع الميزان الميزان المعروف الذي يستعمل لوزن الاشياء كي يتناصح الناس في الحقوق، كي ياخذ كل انسان حقه. وقيل الميزان هو القران الكريم، القران الكريم نفسه. ثم قال الله تبارك وتعالى: الا تطغوا في الميزان. الا تطغوا في الميزان، ان فيها قولان، اما ان بمعنى اللام، بمعنى اللام الا تطغوا يعني لئلا تطغوا، لئلا تطغوا يعني وضع الله سبحانه وتعالى الميزان ليأخذ كل حقه ولا يطغى احد على احد في الميزان. الا تطغوا، فان ان بمعنى اللام كل معنى لئلا تطغوا، او ان هنا للتفسير الا تطغوا، فتكون لا بالنهي ان لا تطغوا، والمعنى لا تطغوا اي لا تزاوجوا العدل. الا تطغوا في الميزان بالافراط عن حد الفضيله والاعتدال، فيلزم الجور الموجب للفساد. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط اي بالاستقامه في الطريقه وملازمه حد الفضيله ونقطه الاعتدال في جميع الامور وكل القوى. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كما قال تعالى أيضا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف، وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى: ولا تخسروا الميزان يعني لا تنقصوا الوزن، لا تنقصوا الوزن. قال بعض الحكماء: العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ونصبه للحق. وممن فسر الميزان في الآيات بالعدل

ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعد هو ذره فبأي آلاء ربكما تكذبان، إشارة إلى أن خلق الأرض على هذه الصورة المهيئة والمتأخرة لما صالحكم وما نافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليكم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده. أوضحت آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج جديد تبصرة وذكرى لكل عبد منيبا ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا كله إشارة إلى منة خلق الناس سبحانه وتعالى لهذه الأرض. والإنسان يقع في تفصيل كبير جدا وهو مستقطع لكل إنسان ولكنه أقبح إلى المسلم المؤمن، وهو أن الإنسان لا يستحضر نعما إلا النعم الخاصة، وربما أيضا أهمل نعمة أعظم نعمة على الإطلاق يمن الله بها على الإنسان وهي نعمة الإسلام. فبالتالي الانسان يعني بين وقت واخر يذكر وقت يذكر نعمه الاسلام وان هداه الله الاسلام وشرح له صدره، هذه اعظم نعمه في الوجود. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غضب مره على زوجته فقال لها: والله لا اتؤنك، والله لا اتؤنك. فقالت له: هل تملك ان تخرجني من الاسلام بعد ان اعزني الله به؟ قال: لا. قالت: فبما تكون لي ذلك؟ يعني أي شيء أقل من هذا من زوال هذه النعمة هو أمر هين، فلن تقدر على أن تأتي لا تستطيع أن تنزل من قلب نعمة الإسلام فلا تروي شيء مهما فعلت بعد ذلك. كان إشارة إلى أن هذا أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الهداية إلى الإسلام. فمعظم الناس النعم عندهم التي يهتمون بفكرها النعم الخاصة، نعمة المال، الصحة، المنصب، الوجاهة، وهكذا. هذا نظر قاصر. ومعظم الناس يهملون النعم العامة مع أنه يتمتع بها في كل لحظة. نعم الله سبحانه وتعالى، يعني نعمة الشمس، نعمة الهواء، النعم لا تعد ولا تحصى كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكر النعم ومجرد ذكرها وإعادتها على القلب وإمرارها هذا في حد ذاته شكر لها واعتراف بنسبتها الى الملائكه والله سبحانه وتعالى. فنحن نخطط لهذا كثيرا، ينبغي ان نخطط اوقات للتفكر، التفكر قريبه اياكم ان تظنوا ان التفكر ده يعني حليه كده او شيء يعني لهم خطوه من الوقت او امر مستحب. نخشى ضرارا في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فريضه وليس حتى سنه مستحبه. ما الدليل؟ أحسن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما الحديث معروف إذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها، وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: فقلت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما يضرك. فقام فأخذ يصلي ويبكي حتى بل لحيته، ثم تنادى في الصلاة حتى بل حجره، ثم استمر في البكاء حتى بل الثرى. الأرض اشتلت بدموعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة وراه يبكي فبكى، فقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل، وهذا هو الشأن، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات في أواخر سورة آل عمران. والسائلون قوله ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ماذا يتفكر؟ انظر إلى قوله في فطر هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا التفكر ليس شيئا مستحبا إنما هو واجب. وبه يصل الإنسان إلى يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان واليقين. الدليل أخرج القرآن على وجوب التفكر في بعض هذه الآيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر فيتفكر وهذا أمر وظاهر الأمر الوجود إلا أن يصرفه الظاهر. فهذا أيضا الدليل على وجوب التفكر فيما تأكله من الرزق. تفكر في نعمة الله عليك في الطعام وهكذا. فينبغي أن يكون التفكر يعني له وقت مخصص لن يخلو ويتفكر في آيات الله. يدارس العلوم الحديثة قصر العلوم الحديثة أن تبحث عن آيات توحيد الله سبحانه وتعالى بطريقة لا يقرأ الإنسان فترة إلا ويصدق الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده. فآيات الله كتبت الآن بصورة يعني مبهرة. العلوم الحديثة علم الجينات، علوم الفضاء، علوم البحار، علوم النباتات، هذه إذا قرأتها فهي تفكر في خلق الله كما ينبغي لها أن تكون، فهي تكون فرعا من علم التوحيد. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى علينا أن كل ما ذكر في هذه يعني كل جملة من الآيات في سورة الرحمن ختمت بقوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. معناها أن الله سبحانه وتعالى الآيات التي قبلها يمن علينا بنعم معينة ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمة الله فيها، ثم يعاتبنا أننا قصرنا في جزء هذه النعم. فتأمل كل جملة من الآيات بعدها هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا فكت عن الآلاء والنعم في الآيات قبل قول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة من النعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها والأرض وضعها للأنام. خلق الأرض، استقرار الأرض، الرزق الذي في الأرض، كل هذه الأشياء. لماذا نحن نقصر في شكر النعم العامة؟ ونحن نتمتع بها. لو منع الله عنك الهواء، لو منع عنك الماء، قال لأنها نعم عامة لكل البشر، فنحن لن نستحضرها. ألم تذكروا يعني قصة ذلك الملك الذي أصيب باحتباس في البول يعني. وتألم لذلك جدا حتى أتاه بعض من العلماء وقال له يعني هذا البلاء الذي أنت فيه الآن. ملك من الملوك يعني كان عظيم الملك جدا. فقال له يعني كم تبذل في سبيل يعني إخراج هذا الذي احتفظ منك؟ قال أبذل ملكي كله. ملكي في كفة وتبذل هذا الكفة في كفة الأخرى. نعم كم يرسل الله تعالى لنا صراحة مساء. ولا نحس بقيمتها الا حينما نفقدها. حاول مره ان تغمض عينيك، اغمض عينيك وامشي في الطريق بلا بدون نعمه البصر حتى تدرك قيمه نعمه البصر. ربما لا تستطيع اصلا ان تستغني عنها لحظات. تحس تجرب انك تمشي في دنياك وهكذا في كل نعمه. تخيل انك محروم منها او اجري الى من امتحن الله فيها حتى تعرف مدى نعمه الله عليك. كثير منا مثل المسمار. وانا اعتبر عن ثلاث سنين المسمار يمشي ويشد الى ايه؟ يتضرب على راسه في البيت خطوه ويمشي. فكثير منا لا يستحق لا يستقيم يعني على طاعه الله سبحانه وتعالى ومرضات الله الا اذا ايه ابتلي وغل يعني كبرياؤه او حرم من النعمه بحيث ينتبه لقيمه هذه النعمه. فالنعم لا تعد ولا تقطع. وكما قلنا يعني هذه السوره حافله بذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى الى ضروره شكرها والتفكر فيها. والارض وضعها للانام. الانام قيل هم الناس وقيل كل ذي روح وقيل الانس والجن. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. فيقول القاسمي والارض وضعها للانام اي مهدها للخلق فيها فاكهه. أي صنوف مما يتفكر به من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام يعني ذات أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينسخ عن العنقود فيكون بسرا ثم رطرا ثم ينضج ويتناهى نفعه والسواد. وانما اقربها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمه، يعني البلح من الفواكه والخضروات ولا البلح فواكه ولا خضروات؟ فواكه طبعا. طيب اذا كان البحر كلها فواكه، تامل الايه والارض وضعها الانامي فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. طيب النخل من الايه؟ لكن الله سبحانه وتعالى لخصوص ياتي في النخل اقربه بالذكر وخاصه كانه ليس ذا الفواكه، مع انه ارض من اقربها ودوا من الرعاه، لكن اثار الله سبحانه وتعالى لانه اشرف انواع الفواكه. المقال فيها فاكهه، المقال والنخل تعريف والنخل ذات الاكمام. لماذا؟ اشاره الى تخصيص النخل بالفوائد العظيمه، النخل له علاقه خاصه بالمؤمن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، قال لهم يعني أخبروني عن شيء من الشجر هو أشبه الشجر بأشبه شيء بالإيه؟ بالمسلم أو بالمؤمن. فخاض الناس في أنواع الشجر، ده كان موجود من عبد الله بن عمر، وهم أن يقول إنها النخلة لكنه استحيا لوجود من هم أكبر منهم الجبن من السن في المسجد، استحيا أن يرد. واضح؟ يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام انها النخل، وهناك اشاره ايضا في القران، ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه النخل اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربك. كذلك النخل يعني النخل بالذات لا يوجد شيء في النخل يرمى ويستغنى عنه. في احد الاخوه عنده خبره عن الموضوع اللي ترحبه هذا الكلام، هل في شيء في النخل يرمى؟ انا الذي اعرفه من الذين لهم خبره في هذا الامر، ان النخل ما يوجد شيء من النخل لا ينتفع به، كل شيء ينتفع. اي نعم، الجمار مثلا، الجمار ساعات الناس الاخوان العرب الكرام يعني لما بيحبوا يكلموا الناس بيفتحوا له نخله. يعني ايه يفتحوا له نخله؟ بيفتحوا له الجمار يعني بيسوقوا النخله خالص ويخلعوها وبيخرجوا فيه اسم الجمار. طبعا طعمه يعني والاقرب والله تعالى اعلم ان العصب هو الورق، ورق الزرع او الورق اليابس كالسمن والحب والعصف والريحان اي الورق الاخضر. تذكير بالنعمه به وبورقه في حالتين، يعني بالعصف والريحان، قلنا ان العصف الورقه في الورق الايه؟ اليابس الجافه. واما الريحان فهو الورق في حاله ايه؟ كونه خضرا. بالعصف والريحان اشاره الى حالتي الورق، احيانا يكون يابسا واحيانا يكون يعني غضبا طبيعا اخضرا. فهذا تذكير بالنعمه به وبورقه في حالتين. هذا على قراءة الريحان بالجر، يعني على قراءة والحب ذو العصف والريحان تبعي، والريحان تبعي، يبقى الكلام عليه عن الحب ذو العصف ورق يابس، والريحان الورق ايه؟ يعني وذو الورق الاخضر، لكن على قراءة الرفع والحب ذو العصف والريحان تبعي، والريحان بالضم، فالريحان هو الزرع الاخضر مطلقا. الريحان اي زرع اخضر يطلق عليه الريحان. سمي به تشبيها له بما فيه الروح. الريحان لم فيه روح، لم اخضر بحج، لان حياته النباتيه في نضره قدرته، في نضره قدرته. قال ابن عفان: الريحان خضر الزرع، الزرع الاخضر يعني. وقال القرطبي: الريحان اما فيعلان من روح، فقلبت الواو ياء وأدغم ثم قلب، أو فعلان قلبت واوه ياء للتخفيف أو للفصل بينه وبين الروحان فهو ما له روح. على أي الأحوال ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير الريحان، وقال إن هناك أربعة أحوال في تفسير الريحان. القول الأول إن الريحان هو الرزق، والحب للعصف والريحان، يعني الأرض فيها إيه؟ فيها فاكهة وكذا وكذا، وفيها أيضا الريحان، الريحان هو الرزق. تقول خرجنا نطلب ريحان الله، خرجنا نطلب ريحان الله، يعني رزق الله سبحانه وتعالى. وقال النمر ابن ثولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء زرق، رمام ينزل رزق العباد فأحلى البلاد وطاب السلام. سلام الإله وريحانه، يعني ايه؟ رزقه. سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، سماء يأتي بالبطل، سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، رمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب السلام. القول الثاني إن الريحان هو خضرة الزرع، تسمى ريحانا لاستراحة النفس بالنظر إليه، ولا شك أن النظر إلى اللون الأخضر في النباتات بالذات أو أثر رائع جدا في استجمام النفس ويعني استراحتها في النظر إلى لون الخضرة. النوع القول الثالث أن الريحان هو ريحانكم هذا الذي يهم، نبات الريحان الذي له أحد نبات طيبة معروف. القول الرابع إنه ما لم ينكب من الحب، ما لم ينكب الحب تسمى ريحان، وأما العصف فهو ما أكل من الحب. فهذه أربعة الأقوال التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره ذات المسير، ذات المسير في علم التفسير. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فيها فاكهة أي فواكه كثيرة، فواكه كثيرة، وهذا مكتوب عربي معروف، فاكهة يعني واحد، أما الفواكه فجمع، فيراد بها الجمع يعني. فيها فاكهة أي فواكه كثيرة. والنخل ذات الأكمام، ذات أي صاحبة الأكمام، ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام، والأكمام جمع كلي، جمع كلي بكسر الفاء، وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها، إثم اللسان ثم ينفخ عن النور، وقيل هو ليفها، الأكمام قيل هو ليفها. واختار ابن جرير شموله للامرين. والحب القمح ونحوه ذو العصف، قال اكثر العلماء العصف ورق الزرع، ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف ماكول، وقيل العصف السجن. وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه، فقال بعض اهل العلم هو كل ما طاب ريحه من النفس وصار يسم لتمتع ريحه، وقال بعض العلماء الريحان الرزق، ومنه قول النبي في دولة العكري فروح الإله وريحانه ورحمته وفناء الغرر أمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الثمر. ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكتائي، وأما على قراءة غيرنا فهو محتمل للأمرين المذكورين. ويلاحظ ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، والحق ذو العطف والريحان بضم الباء، والحق ذو العطف والريحان بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث، والحق ذو العطف والريحان فبأي والريحان فمن أن هذا يكون عطفا على إيه؟ فيها فاكهة والنخل ذات الأكناف، والحب ذو العطف والريحان هذا كله معطوف على فاكهة. وقرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحان فبأي بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث. وفي رسم المصحف الثاني ذا العطف بألف بعد الذال مكان الواو، والمعنى على قراءته وقرأ الحب ذا العطف والريحان، وعلى هاتين القراءتين الريحان محتمل بكلا المعنيين المذكورين. اما قراءة حمزة والكسائي فبضم الباء في الحب، والحب ذو العطف والريحان فبأي بضم ايه؟ والحب ذو العطف والريحان فبأي فكل ريحان عطف معطوف على العطف، وعلى هذا الريحان لا يحتمل المسموم، لأن الحب الذي هو الخمس ونحوه صاحب عطف وهو الورق أو السيل وليس صاحب المسموم طيب ريح. والحب ذو العطف والريحان، الريحان هنا على هذه على هذه القراءة، والحب ذو العطف والريحان فبأي والريحان، يبقى إيه هو اللي ذو ريحان؟ الحب أي الحب ذو ريحة الشم، فيخرج هناك احتمال انها تكون نبات الذي يسمى، وعلى هذه القراءه يكون معناها هذا الرزق اللي هي الحبوب يعني. فيتعين على هذه القراءه اللي هو الحق ذو العطف والريحان فبأي ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وفل، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. والحق ذو العطف اللي هو بياكله مين؟ البهائم. والريحان اللي هو اكل ايه؟ الانسان، حبوب ياكلها الانسان. فيتعين على هذه القراءات ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وفل، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. فالايات على هذه على هذا المعنى كقوله تعالى متاعا لكم ولانعامكم، وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، الفاكهه متاعا لكم والاب متاع لانعامكم. وقال تعالى فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، وقال تعالى فاخرجنا به ازواجا من نبات حتى كلوا وارعوا انعامكم، وقال تعالى لكم منه ثراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. وقوله تعالى هنا فيها فاكهه، وما ذكره تعالى فيه من الامتنان للفاكهه التي هي انواع، وضحه قوله تعالى مثلا في سوره الفلاح لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وقال تعالى وفاكهة وأبدا. وما ذكره هنا من الاهتمام بالحب وضحه في قوله فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقال فأنبتنا فيها حبا وعنبا، وقال وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون، وقال تعالى نخرج منها نخرج به حبا متراكبا، وقال تعالى إن الله فارق الحب والنوى. أما الامتنان بالنخل وضحه قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال تعالى فأنشأنا لكم فيه جنات من نخيل وأعناب. وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على أنه الرزق على الرزق الريحان الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي، وضحه قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا، وقال تعالى كل من يرزقكم من السماء والارض، وقال تعالى امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، وقال تعالى وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم برب الجبال. ثم يقول الله تبارك وتعالى آلاء ربكما تكذبان. بعد ما ذكر هذه الجملة من صدر السورة إلى هذا الموضع يقول تعالى بعد ذكر هذه الجملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على الإطلاق وهي نعمة إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء وقعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العطف والريحان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما عدد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماء وأذكر عباده آلاء ونبأهم على قدرته، جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين، كل مجموعة من النعم تنفصل عما بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا البعض ذهب إلى أن التكرار هنا للتوكيد، وصحيح العرب يعني يستعملون أحيانا التوكيد لأجل إفادة التكرار لأجل إفادة التوكيد، تقول مثلا نعم نعم تكرر لأجل التوكيد، واضح؟ لكن متى ما احتمل الكلام التوكيد والتأكيد رجح حمله على أو وجد حمله على التأكيد. التأكيد لأن فيه معنى جديد، يعني مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا هذه محتملة معنيين، الصد من الصدود بمعنى الإعراب، كما تقول مثلا كلمته فصد عني، كلمته فصد عني، يعني فأعرض عني، فالسؤال هنا إيه؟ لازم أن نتعدى، لازم، يعني لو سأل بس الفكرة هو، كلمته فصد عني، لكن الكلمة الأخرى كلمة صد بمعنى متعدلة، صد الناس عن سبيل الله، الكافر الذي يشنع عن الإسلام أو ينفر الناس منه فهو يصد عن سبيل الله. فقوله تعالى مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يحتمل أن تكون صد بمعنى أعرضوا فتكون إيه؟ تكرار، أن كفروا هي أعرضوا وكذبوا. فعلى هذا يكون هذا للتوكيد، كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني اعرضوا عن دين الله، هذا للتوكيد. لكنها تحتمل ايضا في نفس الموضع انها تاتي بمعنى جديد، تؤسس معنى جديد، كفروا في ناسهم في ذواتهم وصدوا غيرهم، فهم ضلون قد اضلوا غيرهم، ضلون مضلون غيرهم، على ان الانسان متعدد. ففي هذه الحاله ما دام اللفظ محتملا للتوكيد او التاكيد، ففي هذه الحاله يترجح حمله على التاكيد. هذا له نظائر كثيره، منها هذه الايه التي تتكرر في سوره الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليست للتوكيد وانما هي للتاكيد، بمعنى ان كلما ذكرت هي تشير الى نوع معين من النعم التي ذكرت قبلها ومثلها، كما في قوله تعالى مثلا في سوره المزمل ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بما سبق ذكره مباشره، واضح؟ فهي ليست للتوكيد وانما هي للتاكيد معنى جديد. فهنا يقول الله تبارك فلما عدد الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من النعم جعل هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان فاصلة بين كل نعمتين لنسئلهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل ألم تبوئك منزلا وكنت قليلا أفتنكر هذا، ألم أحج بك وأنت صرورة، فضل يعني لم تحج، أفتنكر هذا، فقدت له نعمة أو خط ثم تقول أفتنكر هذا، كذلك هنا كلمة الله جملة من الناس ما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا. لأن هذه السورة قرأها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ليلة الجن، قرأ عليه سورة الرحمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة سكوتا قال ما لي أراكم سكوتا، هذه إشارة إلى التأدب مع القرآن، للآداب من فضل القرآن الكريم، التفاعل مع القرآن، أن في بعض الآيات يعني الكفار من بعض الكفار أسلموا للمنظر المسلمين وهم يضمون، يقول يعني أشعر أنه يعني يتحدث مع كائن لا نراه. واضح؟ فأنت في القرآن تتحدث تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وتناديه، هذه الحقيقة، أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى وتناديه وتسبحه وتحمده، ففي تفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الإشارة إلى أدب من الآداب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن، تفاعل مع الآيات. فآية رحمة تدفع الله الرحمة. آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب. آية فيها سؤال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فتقول لي بلى. مثلا مثلا في هذه السورة مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترد أيضا بما يدل على أنك لا تجحد هذه النعمة. فالتفاعل مع القرآن هذه من آداب تلاوة القرآن الكريم، أن ترد أو تخاطب أو أقصد يعني تتفاعل مع كل عبارة بما يناسبها، خاصة إذا كان فيها استفهام أو إقرار بنعمة معينة ونحو ذلك، كما مثلا في آخر سورة القيامة مثلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول إيه؟ بلى. أليس الله بأحد الحاكمين؟ تقول بلى. أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. مثلا إيه؟ قل صدق الله؟ فتتوقف تقول صدق الله. هل سويد الكفار ما كانوا يفعلون؟ تقول ايه؟ نعم سويد الكفار ما كانوا يفعلون. مثلا في تحت سوره الملك قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ تقول الله رب العالمين. فهذا حتى لو لم تكن عباره منصوصا عليها كان من التفاعل المحمود مع القران الكريم. كذلك هنا في هذه الايه عاثر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على سكوتهم حينما سمع سوره الرحمن، فقال لهم ما لي اراكم سكوتا ما الجن كانوا احسن منكم ردا. بعض الروايات ما تلوتها على الجن ليله الجن تلوتها على الجن ليله الجن فكانوا احسن مردودا منكم، انتم تكتم لكنهم كانوا يردون. كنت كلما قرات قوله تعالى فباي الاء ربكم تكذبان، وفي هذه الروايه قال ما لي اراكم سكوتا ما الجن كانوا احسن منكم ردا. ما قرات عليهم هذه الايه من مره فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما كان يتلو عليهم هذه الآية فكانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا رواه الترمذي وقال غريب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا الخطاب هنا للثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذان الثقلان الجن والإنس مدلول عليهما بقوله تعالى والأرض وضعها للأنام يعني للخلق للخلق. وسوف يأتي النطق به صريحا فيما بعد، يعني لم يرد فيما مضى ذكر الجن والإنس كثقلين، وإنما أتى أيها الأرض وضعها من أنام، وإن كان الأنام بما أن المكلفين منهم هم الجن والإنس، قال هنا تبارك وتعالى بأن الخطاب للمكلفين اللي هو مكلفين بالشكر بالنعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وسيأتي صريحا في قوله سنخرج لكم أيها الثقلان. فهذا الذي يؤكد أن المقصود الجن والإنس. والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فلول النعماء. فبأي آلاء وفلول الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتما. والتعرف بعنوان الربوبية المنبهة عن المالكية الكلية والتربية. المقام إيه؟ فلم يقل فبأي آلاء مثلا إلهكما أو نحو ذلك، فإنما قال فبأي آلاء ربكما. التذكير هنا بصفة الربوبية، لأن الربوبية تنبئ عن الملكية الكلية، أن الله سبحانه مالك كل شيء، الله يملككم جميعا ويملك ما في السماوات والأرض، هذا مقتضى لفظة الربوبية ربكما. كذلك أيضا الربوبية فيها معنى التربية، التربية مع الإضافة إلى ضميره ربكما لتأكيد النكير، لتأكيد النكير عليهم في إجلال شكر هذه النعم ولتسجيل التوبيخ. تكذبان، ما معنى تكذيبهم بآلائه تعالى؟ معناه كفرهم بهذه النعم.

هذا كثير. هذه أيضا سورة من سور الشهادة في سمكة السنغال مكتوبها أيضا ونزل سورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط أيضا في غاية الوضوح. فالشاهد يعني هذه سورة الشهادة أحيانا بصورة في غاية البساطة حتى يعني يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا إله إلا الله. فالمهم يعني أننا التعبير بقوله تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان لماذا؟ تكذب واحد أنت يخبرك خبر ويسكى تكذب فأنت تقول لا تكذب هذا تكذب تكذب واضح. فلذلك لماذا؟ لأن كل هذه الآلاء وكل هذه النعم كلها تنطق تنطق بأن لا إله إلا الله تشهد بشهادة الحق وتقود كما تفكرت فيها إلى التوحيد وإلى شهادة الحق. فصار من يجحد هذه النعم ويقصرها عن خالقها ولا يذكرها عليها كأنه يكذبها فيما تشهد به. فإذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خمس وخلق الشمس والقمر والكواكب صاحب الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة؟ لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي نسبه إياكم ما به سوى بكم. وقال المقرب الآلاء النعم واحدها ألم مثل فعل وإلى مثل نعم. فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده؟ كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده؟ يعني ان السياق الذي خلق الانسان من في قبل السوره عندي الرحمن علم القران خلق الانسان علمه الايه خلق الانسان في تفسير اخر احنا قلنا تدعي الاء ربكم تستخدمان في تفسير تستخدمان يعني ايه ايها الثقلان لان في ما بعد هذا ايه سنخرج لكم ايها الثقلان. في تفسير اخر ان الخطاب اساسا نزل من للإنسان لأنه هو الذي سبق رجله وحده واضح. فكيف خوطب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قول آخر في الذي ذكرناه قيل عنه جوابان. الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين هذا أسلوب عربي معروف. العرب تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنين كما في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عليه. ألقيا ألقيا التفاق لقادم النار فقيل ألقيا في جهنم. وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها وانصراها. وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأثري فقلت لصاحبي لا تحتفان بنزع أصوله وبسد فيها. فقلت لصاحبي لا تحتفانا. صاحبي يعني الشخص الذي يحتفظ له. قلت لصاحبي معه واحد صاحبه ويا واحد ثلاثة حياته وحيشه لا. فقلت لصاحبي لا تحتفانا. الصاحب الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتفظ لا تحتفانا يعني لا تحتفظنا عن شيء لا. فتعصب معك عن شيء لا لا تحتفانا. هو كتير بين الخطاب لواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين. فكل لصاحبي لا تحدثانا بنزع اصوله وبسد فيها. انك عقمناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تطلع اصول الحطب وعروقها ما تقعدش تتبع الجذور وتطلعها من ايه الارض حتى لا تعملها تحطب. لكن ايه السد فيها يعني يكتفي بقطع الكيس لان الكيس اسهل واسرع عشان تاخد بسرعه يعني هذا معنى الكلام. فكل لصاحبي لا تحدثانا بنزع اصوله وبسد فيها. فالشاهد هنا في قوله لا تحدثان يعني لا تحدثنا عن شيء الله. وانكب ابو مروان فان تذكراني يا ابن عفان انزجر وان تذكراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احمي عرضا هما الدعاء. واضح جدا ان يخاطب ابن عفان فان تذكراني يا ابن عفان انزجر وان تدعاني احمي عرضا هما الدعاء. يقول ابن الجوزي ونرى ان ذلك منهم لأن أثنى أعوان الرجل في إجليه وغنمه اثنان أقل عدد من الأعوان الذي يستعملون العربي لما يكون معاه إبل وغنم يكون معاه اثنين. وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى الكلام على صاحبيه: ألا ترى الشعر أكثر شيئا قيلا يا صاحبي ويا خاليي؟ تجد الشعراء حسب الجميل لم يقولوا يا صاحبي يا خاليي. وقال امرؤ ام القيس: خاليي مر بي على امي ذنبي نقضي مبالاه الفؤاد المعذب، يعني حاجات الفؤاد المعذب. ثم قال: الم تر اني كلما جئت طارقا وجدت بها قيلا والا فقلبي. فنلاحظ ان الخطاب هو بخاطب في الظاهر اثنين، لكن الخطاب بعد كده بخاطب ايه؟ واحد. انا في الاول قال ايه؟ خليلي. تعرف العرب في الخطاب الواحد رب اثنين يتعودوا على كده، بس لان الغالب ان دايما بيكون معاه اثنين. فان ارتاد استعمال كده في المثلث واضح؟ فلو احيانا كان معاه واحد استعمل بقى كده في الاثنين انا اتعودوا عليه. خليلي مر بي على ام ذنبي نفضل ما لا في الفؤاد المعذب. ثم قال: الم ترى، يعني يا صاحبي اللي هو عبر عنه بالاثنين، ألم تر أني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبا وإلا تطيبي؟ فرجع إلى الواحد وأول كلامه إذنان. طبعا هذا هو الجواب الأول. لو قلنا إن فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب لمين؟ للإنسان. القول الثاني الله تعالى أعلم، هذا هو الأرجح طبعا، أن الذكر أريد به الإنس والإنسان. فبأي آلاء ربكما، يعني أيها الثقلان، فجرى الخطاب لهما من أول السورة إلى آخرها. نكتفي خلال هذا القدر.